بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وقفنا في مراجعة عقيدة الرازيين عند قوله: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. ماذا تضمنت هذه الفقرة يا أخانا محمد؟ وارفع صوتك، عندك عبد القادر. شوفوا، مر بنا في الكلام على أن هناك مسائل دقيقة لا بد من مراعاتها. يعني الآن مثلا الجهاد مع ولاة الأمر أمر واضح، أنه لا يكون الجهاد إلا مع ولاة الأمور. أولا يكون مع ولاة أمور المسلمين أبرارا كانوا أو فجارا، لأن البعض يقول لك هذا الحاكم فاسق فاجر غير صالح، عنده من المعاصي الظاهرة ونحو ذلك، هذا ما يخرجه عن كونه ولي أمر، ولا يسوغ الخروج عليه ولا ترك الجهاد معه، طالما أن هذا الجهاد جهاد شرعي، طالما أن هذا الجهاد جهاد شرعي. فإذا كان الجهاد شرعيا فيقاتل مع ولاة الأمور، سواء كان القتال قتال طلب أو قتال دفع، سواء كان دفعا للكفار وأعداء الإسلام، أو كان دفعا للبغاة من الداخل. يعني قد يكون هناك بغاة خارجون على ولي الأمر وهو يحتاج أن يقاتل معه، فيقاتل معه ولا يخذل، ولا يأتي هذا يتكلم من هنا وهذا يتكلم من هنا ولماذا وما ينبغي، فيقاتل مع ولي الأمر ويجاهد معه الجهاد الشرعي. سيأتي معنا أن القتال إذا كان فتنة لا يقاتل لا مع ولي الأمر ولا مع غيره، قتال الفتنة يأتي ما هو. طيب، إذا نقيم فرض الجهاد، هل كلمة فرض الجهاد يا عبد القادر أراد بها إخراج ما لو كان غير فرض؟ هل أراد بقوله نقيم فرض الجهاد إخراج ما إذا كان الجهاد غير فرض، يعني تطوع؟ الجواب لا، لا يكون ذلك، لا يكون ذلك، لأنه إذا كان متعينا فالأمر واضح، وإذا كان بطلب من ولي الأمر وهو غير متعين سيتعين بطلبه، وإذا كان جهادا كفائيا ولم يطلب وقاتل من قاتل معه فهو جهاد شرعي، فهو جهاد شرعي حتى لو لم يكن متعينا لكنه جهاد شرعي وقتال في سبيل الله، ويترتب عليه أحكام الجهاد من الغنائم، ومن أن من قتل فهو شهيد والسبي ونحو ذلك. هذا إذا كان ضد الكفار، فإن كان ضد البغاة معروف أنه لا يكون سبي ولا غنيمة. طيب، قال نقيم فرض الجهاد والحج، ما معنى إقامة الحج يا علي؟ كيف يعني؟ يعني ولي الأمر هو الذي يتبعه الناس، مثلا هو الذي يقول غدا يوم عرفة أو ليس غدا، يعني هو الذي يتابع ويراقب، لأنه مهم جدا أن يراقب هلال ذي الحجة من أجل الوقوف والعيد، والوقوف سيتبع العيد بلا شك لأنه قد يحصل خطأ، وأيضا يحدد للناس الدفع متى يكون، يحتاج إلى ترتيب. أحيانا ولي الأمر في الحج يقول للناس مثلا أخرجوا للجمرات على دفعات، التفويج من عرفة يكون في الوقت الفلاني، الدفع إلى عرفة يكون في الوقت الفلاني، والخروج منها في الوقت الفلاني، الذهاب إلى المزدلفة يكون في وقت كذا، الطواف يمكن أن يقسم على ثلاثة أوقات، يوم النحر مثلا، فيتابع في ذلك، يتابع في ذلك فإقامة الحج، لأنه لو ترك الناس فوضى سيحصل أمور تضر. لكن كون الحج يقام خلف ولاة الأمر من أجل أن يرتبوا أموره. كذلك عند أن يحددوا الدول كل دولة ما يسمح لها إلا بكذا باعتبار عدد السكان، حجاج الداخل لا يكون إلا كذا، من ليس عنده تصريح ممنوع من الحج، كل هذا يتابع فيه ولي الأمر ويسمع له ويطاع، لأن المراد بذلك مصلحة الحجاج. لأن بعض الناس يقول لك يا أخي منع الناس، كل واحد يريد حج يترك الناس يحجوا، لو حج أهل مكة فقط، أهل مكة فقط مع المقيمين فيها هم عددهم أكثر من عدد الحجاج. طيب كيف لو كان مع أهل مكة أهل جدة وأهل مدينة وأهل الطائف؟ أين يسعم؟ سيحصل موت وهلاك. فلذلك لا بد من الاستجابة والسمع والطاعة في هذا الأمر، لأن هذه أمور مصلحتها للجميع وضررها على الجميع. وانظر العلماء يتكلمون من زمن قديم حول هذه المسائل، وفي كتب العقائد ولذلك قالوا ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، يعني في زمنهم وبعد زمنهم، لأن الإسلام والدين وهذه العقيدة للمسلمين جميعا، ليست لفئة دون فئة ولا طائفة دون طائفة. طيب قال ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، لا نرى الخروج على الأئمة مطلقا يا بندر، يعني طالما أن هذا الإمام تتوفر فيه شروط الصحة من حيث الإمامة، يعني مسلم ذكر، مسلم ذكر حر عاقل ليس مجنونا، يعني مكلف، مكلف وهو المسلم العاقل البالغ، وأيضا ذكر، الحرية فيها خلاف، فإذا توفرت هذه الشروط ما يخرج عليه. طيب هل معنى هذا أن الحاكم لو ارتد أو لو غلب على الأمر تولت امرأة، تولت امرأة أو واحد نص مجنون، هل معنى هذا أنه يخرج عليه؟ خلينا في الأمر المهم، امرأة أو رجل ارتد، هل يخرج عليه؟ هل يخرج عليه إبراهيم؟ يخرج عليه، يخرج عليه، يخرج عليه، يعني لا يخرج عليه إلا إذا كان هناك قدرة، إذا كان هناك قدرة، وكان هذا بفتوى أهل العلم الذين يقدرون المصالح المفاسد، لأنه قد يكون الحاكم كافرا ويخرجهم فأباد بقية المسلمين، عاد كان هناك من المسلمين من يصلي، من المسلمين من يدعو، هناك علماء، هناك دعاة، أباد البقية، فلا، حينئذ يكون الخروج مع القدرة، لأن الله تعالى أناط الواجبات بالقدرة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه أمور مهمة ودقيقة ولا بد من معرفتها، لا بد من معرفتها لطالب العلم، لأن البعض يأتي قد لا يكون كافرا أصلا، لكن لأن هناك من المعارضين والثوار الخوارج من يأتي ويلصق به أشياء ويقول كفر، ارتد، خان الأمانة، خان الأمة الخيانة العظمى، تآمر على الأمة، وهم يفعلون ما هو أعظم، هم من سفارة إلى سفارة، من دولة إلى دولة، ومن مكان إلى مكان، وربما وعدوا أعداء الإسلام أن يفعلوا أعظم مما يفعل هو، لكن هكذا يخدع الشعب ويخدع البسطاء وتخدع المجتمعات. فبعض الناس يقول لك يا أخي شوف الذي قبله كانوا كذا وكذا، شو هو الآن يفعل، حصل في عهده كذا وكذا، ويذكر لك مفاسد، فسوق، فجور. طيب فسوق وفجور لا يقر، لا يرضى به، لكن لا يخرج عليه، لا يخرج عليه، لا يسقط، لا يدعى الفوضى، لو ذهب حصلت فوضى قد يأتي ما هو أعظم وأعظم، ويتمنى الناس ذلك الحاكم وذلك الحال، كما حصل في كل البلدان، واليمن نموذج، اليمن نموذج. بعدما خرجوا ماذا حصل؟ انقسمت البلاد وإلى دويلات وأقاليم ونزاع وفقر، ولا راتب ولا ماء ولا كهرباء ولا أمن ولا أمن. وبدل الواحد جماعة، مش جماعة فقط في مكان، جماعة في مكان، جماعة يحكمون في مكان، جماعة في مكان، يعني مكان الواحد عشرات. فهذه من المفاسد. وبعض الناس استفاق الآن يقول لك نعم صحيح. طيب ما باليتم بكلام العلماء ولا كلام أهل السنة؟ كل ما تكلم أهل السنة قالوا عملاء أتباع ذيل بغلة السلطان. من العميل؟ الواحد منكم عنده 3-4 وظائف، هذا وزير وهذا محافظ وهذا سفير وهذا قائد جيش وهذا قائد لواء، وهذا وظائف وأعمال، ومع ذلك يد الحاكم في أفواههم وأيديهم في حلقه، وأيديهم في حلقه. وأهل السنة صفر اليدين، يقولون ما يقولون لله تدينا، وأولئك الحكام غير راضين عنهم، وما نفعهم إلا هؤلاء أهل السنة. فالمهم عمى عمى وظمأ كما يقال. طيب قال ولا أن الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة. إيش معنى القتال في الفتنة؟ يعني الآن بغاة خرجوا على الحاكم، هم مسلمون، لا نرى القتال ضدهم لأنهم مسلمون. أنت قلت بين المسلمين، طيب هذا بينهم وبين الحاكم مسلم والبغاة مسلمون، اقتتل المسلمون بينهم البين. القتال في الفتنة الذي يكون لأجل الدنيا، لأجل الدنيا مناطقية قومية، على الكرسي، على الوظائف، على الرواتب، على المصالح، على الحدود بين دولتين، قتل وقتال وتجيش وحروب طاحنة وما أشبه ذلك. أما إذا خرج البغاء على ولي الأمر وقاتلهم واستعان بالناس على قتالهم يقاتلون، وليس هذا قتال فتنة، ليس هذا قتال فتنة، لكن قتال الأحزاب بينها البين والطوائف بينها البين والمناطق والمدن والقبائل وغيرها، تحولت البلاد إلى حروب من هذا النوع، هذا قتال فتنة، هذا قتال فتنة عصبية حمية لأجل الكراسي والملاذ والمناصب، كما يفعل قادة الأحزاب وأمراء الحروب والخوارج والثوار، قتالهم من أجل الفتنة، من أجل الدنيا. قال ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا. هل نسمع ونطيع مطلقا؟ مطلقا بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. ولذلك لما قال نسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، أي بالمعروف كما دلت عليه النصوص، وهذا مراد الأئمة، نسمع ونطيع بالمعروف. فإذا أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وكوننا لا نسمع ولا نطيع إذا أمرنا بمعصية لا يساوي هذا التمرد والخروج. كوننا لا نسمع ولا نطيع في هذه المعصية لا يعني أننا ننزع يدا من طاعة وأننا نخرج، لا، نسمع ونطيع في غير معصية الله، فإذا أمرنا بمعصية الله لا سمع ولا طاعة. قال ولا ننزع يدا من طاعة، لا نخرج، لا نحرض، لا نهيج، لا نثير القلاقل والفتن، لا نأتي على المنابر وفي الصحف وفي الإعلام ننشئ قنوات فضائية لتتبع أخطاء الحاكم والطعن فيه ونحو ذلك، فإن هذا عمل الخوارج والقعدية. يقول رجل عنده كبش ونذر به لله، ولما صار سمينا باعه وقال أتسلف من الله وأبدله كبشا مثله. هذا شخص متلاعب، إذا كان عينه بعينه ونذر ذلك الكبش بعينه فيتعين هو لا البدل، إذا قال هذا الكبش لله فيتعين ولا يجوز له أن يبيعه، حرام عليه أن يبيع. لكن لو قال لله علي كبش في التاريخ الفلاني سهل، لو باع واحدا يشتري آخر، لأنه لم يعين كبشا معينا بعينه ويحدده. طيب إلى هنا جزاكم الله خير.